يعمل طباخا في فندق فلسطين بالمنتزه، أرى أن يبحث عن عمل آخر. هو طباخ فقط، لكن فندق فلسطين 5 نجوم يشرب فيه الخمر وتفعل فيه الملاهي المحرمة، الرقص والغناء وفيه ملهى ليلي، فأنت تعد الطعام الذي يشرب عليه الخمر، فهذا عليه أن يستغفر الله ويخرج من هذا المكان، ولا يعد طعاما لأمثال هؤلاء الفساق والعياذ بالله الذين يفعلون الفواحش والمنكرات. يعني لكن الأموال التي أخذها في الفترة الماضية هو يستحقها.